العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب اعتب شركا له في عبد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اعتب شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد وما العبد عليه قيمة عجل فأتى شركاء وسسهم واتك عليه لب، وإلا فقد أتك عليه ما أتك. راه الجماعة والدار قدني وزاد ورك ما بقي. وفي رواية متفق عليها: من اعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عجل لا بخس ولا شطط، ثم اعتق عليه في ماله إن كان موسرا. وفي رواية: من اعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عجل ويعطي شركاءه أسسهم ويخلي سبيل المعتق. رواه البخاري. وفي رواية: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من مال ما يبلغ قيمته بقيمة العبد فهو عتيق. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من أعتق شركا له في عبد أتك ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. رواه مسلم وابو داود. وعن ابن عمر انه كان يفتي في العبد او الامه يكون بين شركاء فاتق احدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه اتقه اذا كان الذي اعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمه العدل ويدفع الى الشركاء انصباءهم ويخلي سبيل المعتق. يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابي المليح عن ابي المليح وعن ابي المليح عن ابي ان رجلا من قومنا اعتق شركا له من مملوكه فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله وقال: ليس لله عز وجل شريك. رواه احمد. وفي لفظ هو حر كله: ليس لله شريك. رواه احمد. ولابي داود معناه. وعن اسماعيل بن امية نبي عن جده رضي الله عنه قال: كان لهم غلام يقال له تهنان او زكوان فعتق جده نصفه فجاء العبد الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعتق في عتقك وترك في رقك. قال: فكان يخدم سيده والتامات. رواه احمد. ونبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: من اعتق شقيصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم مملوك قيمه عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشكوك عليه. راه الجماعه الا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمه للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من أعتق شركا له في عبد. لا زال الحديث عن العتق ومسائله على حسب ما أورد المصنف رحمه الله، وسبق من ذلك الكلام عن العتق من حيث تعريفه وكذلك من حيث فضله وبعض مسائله فيما يتعلق بالتمثيل بالعبد وفيما يتعلق بالعتق من ملك ذا محرم عليه، وهذه مسائل أخرى من هذا الباب، وهو ما يسمى بالمبعض العبد المبعض. والأصل أن الحرية تسري، بمعنى أن من كان له نصيب أو شقص في عبد، بمعنى أنه لم يملك العبد كله وإنما ملك بعضه، كما لو ورثوا من أبيهم عبدا، أحيانا قد يرثون من أبيهم، فيكون العبد مشترك بين الورثة. وكذلك لو اشتروا من السوق عبدا ودفع بعضهم جزء من الثمن والآخر دفع الجزء الباقي، فيصير العبد مبعضا، بمعنى أنه يكون مشتركا، يكون مشتركا. أما المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد. فإذا اعتق أحدهما أو أحدهم، إذا كانوا أكثر من اثنين، إذا اعتق نصيبه، اعتق جزءه، كما لو كان له ثلث العبد، له ثلث العبد فاعتق جزء حقه، فقال حقي من العبد حر، أو جزئي من العبد حر، أو قال لعبده جزئي منك حر، فإنه يعتق العبد وتسري الحرية إلى الأجزاء الأخرى، ثم هو عليه أن يغرم حق الشركاء، يدفع حق الشركاء. أو أن العبد يستسعى، بمعنى أن يطلب من العبد أن يعمل ليدفع للآخرين ما يقابل حقهم، وهذا هو السعاية، كالمكاتبة. والكتابة ستأتي، العبد المكاتب هو الذي يتفق مع سيده على أن يشتري نفسه بمبلغ معين من المال، وغالبا ما يكون دفعه أقساطا، يعني منجما. لكن السعاية هنا بمعنى أنه ما دام أنه اعتق جزء منه فيعتق كله، ثم الجزء المتبقي يسعى هو بتأمين قيمته ليدفعها إلى الذين لم يعتقوا نصيبه. والسعاية ليست واجبة، السعاية ليست واجبة على ما سيأتي. فإذا تدل هذه الأحاديث على ما سوف نرى، أن من كان له شرك في عبد، بمعنى جزء أو نصيب في عبد فاعتقه، فالأصل أنه تعتق الأجزاء الأخرى، ويلزمه أن قيمة هذه الأجزاء ويدفعها إلى أصحابها، إلى الملاك الآخرين. لكن إذا كان معسرا لم يستطع، أو العبد لم يستسع، لم يقبل أن يعمل، لم يقبل أن يأتي أن يعمل ويأتي بمبالغ يسدد، فإن العبد يبقى مبعضا، بمعنى يعتق الجزء والأجزاء الباقية تبقى على رقها. هذا هو في الجملة المقصود بهذه الترجمة، وسوف نأتي على الأحاديث إن شاء الله. فقال: باب من اعتق شركا له في عبد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد وكان له مال، وكان له يعني للسيد، للمعتق، له يعني للمعتق، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصا. كما قلنا، إذا كان مثلا نصيبك الثلث فاعتقته وبقي الثلثان، ونظرنا في قيمة العبد كله فوجدناه مثلا 120,000 ريال مثلا، فإذا ثلثك يكون 40 ويبقى 80,000، فأنت تدفع 80,000. فإذا كنت مثلا قادرا على أن تبلغ عندك القيمة هذه، فإنك تدفعها إلى المالكين الآخرين، وحينئذ يعتق العبد كله. وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فينظر قيمته كم في السوق، كما قلنا لنفترض أنه 120,000، فأعطى شركاءه وحصصهم وعتق عليه العبد، بمعنى يعطيهم. إذا كان الشريكان متساويين بمعنى لكل واحد ثلث، فإن يعطي هذا 40 وهذا 40، وإذا كانوا أكثر كما لو كانوا 4 مثلا وانصبهم أيضا، فيكون لكل ربع من 80، يعني كل واحد 20، وهكذا. وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، بمعنى إذا لم يكن قادرا فإنه بما أن كان معسرا فإنه يعتق ما عتق، فقط يعتق النصيب الذي اعتقه وهو الثلث في المثال الذي ذكرنا. رواه الجماعة والدارقطني، وزاد ورق ما بقي بمعنى أو رق ما تبقى بمعنى أن الجزء الذي لم يستطع تسديد قيمته فإنه يبقى رقيقا على ملك أصحابه الآخرين. وفي رواية متفق عليها: من أعتق عبدا بينهم وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط. لا وكس يعني لا تنقيص، ولا شطط يعني لا زيادة، إنما قيمة عدل لا وكس ولا شطط. الوكس هو النقص والشطط هو الزيادة. ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. وفي رواية: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاءه حصصهم ويخلي سبيل المعتق أو يخلي سبيل المعتق، بمعنى أنه كما دلت عليه الأحاديث السابقة يقوم، وإذا كان قادم على الدفع فإنه يدفع هذا الجزء الذي يقوم ويسلمه لأصحابه ملاكه الأصليين. رواه البخاري. وفي رواية: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق، بمعنى أنه إذا كان مادم موسر فلا بد أن يدفع الجزء الآخرين أو نصيب الآخرين. وهو أحمد والبخاري. وفي رواية: من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العدل. رواه مسلم وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي اعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فكان ابن عمر يفتي بهذا وهو يفتي من شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله من أنه من اعتق جزءا من عبد أو بعض عبد أو نصيبه من عبد فإنه يدفع قيمة الأنصباء الأخرى ويعتق. أما لو كان العبد كله ملكا له، لو كان العبد كله ملكا له وأعتق جزءه كما يقال نصفك حر، عنده عبد يملكه كله فقال نصفك حر فإنه يعتق كله، أو قال ربعك حر يعتق كله. وعن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومنا أعتق شقصا له من مملوكه. شقصا بمعنى نصيبه، الشقص أو الشقيص بمعنى الجزء أو النصيب، شخصا له من مملوكه، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس لله عز وجل شريك، يعني فجعل خلاصه كله واعتقه كله وألزمه بأن يعتقه كله وقال ليس لله شريك. ما أصبح جزءه حر لله فلا بد أن يسري ذلك عليه كله. رواه أحمد. وفي لفظ هو حر كله ليس لله شريك. رواه أحمد ولأبي داود معنا. لكن على كل حال هذا مقيد بالحديث السابق، بمعنى إذا كان المعتق ذا مال، أما إذا كان معسر فإنه يبقى البقية على ملك أصحابها. وعن إسماعيل ابن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق في عتقك وترق في رقك. قال فكان يخدم سيده حتى مات. أيضا هذا ينبغي أن يحمل على أنه أن الجد كان معسرا، عتق جزء منه وبقي الجزء الثاني على ملك الآخرين، وإلا السراية في العتق هذا يكاد يجمع عليها أهل العلم، أن من أعتق جزءا فإنه يعتق والعبد كله، لكن لابد أن يحمل على أن هذا المتعلق بنصيب الآخرين، وأن المعتق غير قادر على أن يدفع ما يقابل هذه القيمة حقا للآخرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا له من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. رواه جماعة للنسائي. هذا هو السعاية، وهو نوع آخر من طرق تلمس وطلب الحرية، وهو أنه إذا اعتق جزء من العبد أو اعتق شريك نصيبه من عبد، فإن المتبقي إذا لم يستطع هو نفسه المعتق، ليس عنده مال يدفع للآخرين مقدار نصيبهم أو قيمة حقهم، فإن ثمة طريقا آخر، وهو أن يستسعى العبد، بمعنى أن يترك الفرصة للعبد بأن يسعى هو ويأتي بمال يقابل ويغطي هذا الجزء حق الآخرين، فإذا دفعه فإن يصبح حرا، كما قلنا إذا افترضنا أنه قيمته 120,000 وعتق منه ما يقارب الثلث أو ما يساوي الثلث 40,000 فإنه يبقى 80,000 فيدرك أن يستسعى فيعمل وحتى يسدد هذا المبلغ. ولهذا قال غير مشقوق عليه، يعني غير مكلف، مما يدل على أنه ليس بواجب، مما يدل على أنه ليس بواجب أن يستسعى العبد. نعم. باب التدبير. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. متفق عليه. وفي لفظ قال: عتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم فأعطاه فقال: اقض دينك وأنفق على عيالك. رواه النسائي. وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه عتق غلاما له عن دبر وكاتبه فأدى بعضه وبقي بعض ومات مولاه. فأتوا ابن مسعود رضي الله عنه فقال: ما كتف وله وما بقي فلا شيء لكم. رواه البخاري في تاريخه. باب التدبير. الحقيقة الحديث الأولى في الباب الأول في قوله الشيخ: المحدثون لهم كلام طويل في الاستسعاء، يعني هل هي مدرجة في الحديث أو أنها مرفوعة، في قوله: فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عاد ثم استسعى في نصيبه إلى آخره. لهم كلام طويل وقد أطال فيه الشيخ الشوكاني جدا من حيث أن هل هي مدرجة، هل هي يعني من كلام أبي هريرة، ليس من كلام أبي هريرة إنما من كلام قتادة وهو في أحد رجال السند، وأطال فيها جدا، ولكن المصحح أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كلمة ابن عمر أيضا في وإلا فقد أعتق عليه ما أعتق، وإلا فقد أعتق عليه ما أعتق، أيضا أطال فيها هل هي مرفوعة أم أنها تفسير من بعض الرواة ومدرجة من كلام بعض الرواة، ولكن أثبت أن كل اللفظين مرفوعان. قال: باب التدبير. التدبير هو من الدبر، ودبر كل شيء آخره، وهذا مصطلح في باب العتق، وهو ايضا من نفس اللفظ، يبدو انه ايضا جاهلي من قبل الاسلام، ولكن جاء الاسلام فاقره، وهو ان يعلق عتق عبده على اخر حياته، كان يقول انت حر دبر موتي، او اذا مت فانت حر، فهذا هو التدبير، بمعنى ان يجعل عتقه في اخر حياته في الدبر. ولهذا جاء في الحديث ايضا دبر المكتوبة، دبر المكتوبة يعني اخر المكتوبة. فالتدبير معناه ان يعلق السيد عتق عبده اخر حياته، فيكون سمي تدبيرا لهذا لانه جعله اخر حياته. وثمة توجيه اخر للتدبير، وعلى انه ليس مأخوذا من الدبر، وانما مأخوذ من حسن التدبير. بعضهم يقول انه مأخوذ من حسن التدبير، بمعنى ان السيد احسن التدبير بحيث انه احسن امر دنياه، فجعل العبد يخدمه حياته، واحسن امر اخرته بان اعتقه قبل ان يموت، اعتقه لله، فكسب الدنيا والاخره. فاذا احسن التدبير بان ابقاه في الدنيا يخدمه، واعتقه في الاخره او اعتقه لينال ثوابه في الاخره، فاخذ نصيبه في الدنيا ولم ينس حظه في الاخره، ومن هنا سمي ايضا تدبيرا. فهذا وجه من وجوه التسميه، والذي يبدو ان الاصل هو الاول. قال باب التدبير. عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر، بمعنى انه قال انت حر دبر موتي، يعني اذا مت فانت حر. الاصل في هذا انه اذا قاله فعلا، انه اذا توفي انه يعتق، ويعتق من الثلث، يعتق من الثلث. فاذا كان اكثر من الثلث فانه مقدار الثلث فقط، كما لو كانت مثلا كل ما خلفه الميت 200,000 مثلا، مجموع ما خلفه من أملاك ومن نقد وعبيد، المجموع 200,000، إذا قومناها وجدناها 200,000، فلما سألنا عن قيمة العبد فوجدنا أن قيمته 100,000، إذن العبد يكون أكثر من ثلث التركة، بمعنى أنه يساوي نصف التركة، فإذن يعتق منه ما يقابل الثلث، والجزء الباقي يبقى عبدا، فإذن يكون مبعضا. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، بمعنى أنه قال له إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر، ثم باعه أثناء الحياة، أو وهبه، أو أوقفه، له ذلك، لأن المدبر عبد، المدبر رقيق، لأنه معلق ولم يأتي، كما لو قال إذا خرجت فأنت حر ولم يخرج، قال إذا مت فأنت حر ولم يموت، فإذا يبقى على أصل الرق، يبقى على أصل الرق، فله أن يبيعه، وله أن يهبه، وله أن يقفه أيضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا الذي اعتق غلامه عن دبر فاحتاج، بمعنى انه كان اما ان يكون عليه دين، واما ان يكون اولاده يحتاجون الى نفقه، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، مما يدل على انه لا زال الرق عليه، لا زال الرق عليه، وان التدبير لا ينفعه الا في اخر الحياه. فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه واتفق عليه، بمعنى أنه لازال عبدا. وفي لفظ قال اعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه، فقال اقض دينك وأنفق على عيالك. إذن يعني لا زال رقيقا ويتصرف فيه تصرف الأرقاء من بيع وهبة ونحو ذلك، رواه النسائي. وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه اعتق غلاما له عن دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه، فأتوا ابن مسعود فقال ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم، رواه البخاري في تاريخه. هذه صورة أيضا مختلفة، وهي أنه اعتقه عن دبر وقال إذا مت فأنت حر، ويبدو أن العبد أراد أن يستعجل الأمر فقال لماذا لا تكاتبني يا سيدي، فقال لا مانع، بمعنى أريد أن أشتري نفسي لأني ما أدري متى تموت وقد تطول الحياة معك وأنا أريد أن أكون حرا، فكاتبني أن أدفع لك كل شهر أو كل كذا أو كل أسبوع مبلغ معين، فاتفق معه مثلا على 100,000 ريال على أنه يدفع كل شهر مثلا 2,000 ريال كل شهر 2,000 ريال، معه تكون بعد 50 شهر سوف يعتق، فصار يدفع يعمل ويشتغل ويعطي فرصة أنه إما وظيفة أو عمل في محل أو في متجر أو في مصنع، فصار كل شهر يسدد لسيده 2,000 ريال. لكن السيد توفي في هذه الأثناء، توفي قبل أن يتم العبد شراء نفسه، فحينئذ يعتق وليس لوراثه شيء. ما أخذه السيد له ولا شيء لكم كما قال ابن مسعود. طب ابن مسعود رضي الله عنه يقول هنا عن أبي عجد أنه اعتق غلاما له عن دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه يعني سيده، فأتوا ابن مسعود فقال ما أخذ يعني السيد المتوفى ما أخذ من أقساط المكاتبة فهو له وما بقي فلا شيء لك، لأنه معلق عتقه بوفاة سيده، معلق عتقه، فإذا المكاتبة لا تمنع التدبير، المكاتبة لم تمنع التدبير. هذا معنى هذه الرواية، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. امرأة نزل معها دم يوم الجمعة الماضي كأنه دم حيض لونه ورائحته، ولكنه لم يستمر إلا نصف ساعة فقط، ثم يوم السبت نزل دم أحمر ضعيف بدون رائحة، وأيضا يوم الأحد والاثنين، فماذا تفعل هذه المرأة وقد مرت بالميقات وأحرمت ولكن حتى الآن لم تعتمر؟ إذا كان هذا الدم في وقت العادة فإنه عادة وتمتنع عن الطواف وعن الصلاة حتى تطهر، أما إذا كان في غير دم العادة وعادتها منتظمة، عادتها الشهرية منتظمة وهذا في غير العادة، فإن هذا دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من إتمام العمرة، أما إذا كان وقت العادة فلا بد أن تمتنع حتى تطهر، ثم إذا طهرت تتم تغتسل ثم تتم عمرتها، وإحرامها صحيح، إحرامها الأول صحيح وهي باقية على إحرامها، فإذا طهرت تغتسل ثم تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر وتتم عمرتها. هل يوجد اليوم ممالك وفي أي البلاد؟ طبعا مقل جدا، لأنه اتفق العالم على تحرير جميع الأرقة، وليس كأنه اتفاق جيد، وهذا لا يعارض الإسلام الحقيقة من حيث اتفاق، لأن الإسلام يرغب كثيرا في تحرير العبيد ويتشوف كثيرا إلى تحريره، وأن لا يوجد عبيد. لكن يقال أنه في بعض البلدان الأفريقية، قيل في موريتانيا أو في غيرها، لكن لا أدري عن مدى صحة ذلك. هل يجوز استعمال العطر الرائحة التي فيها كمية من الكحول؟ الأولى أن يجتنب هذا. الصف الأول في المسجد الحرام من جهة الأركان الثلاثة من أين؟ فإن كان الصف الأول معتمدا من وراء الإمام، فما حال الذين يتقدمون إلى جهة الكعبة؟ نعم، الراجح أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام، الصف الأول هو الذي خلف الإمام. أما الذين في